وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال السيوطي: السابعة من كفر ببدعته، وهو كما في شرح المهذب المصنف المجسم ومنكر علم الجزئيات، وهذا في شرح المهذب هو المجموع بنحوه كما أشار إلى هذا المحقق. أصحاب البدع صنفان: منهم من يحكم عليه بالكفر بسبب بدعته كالذي ينكر معلوما من الدين بالضرورة، ومنهم أن يكون مبتدعا ولا يحكم على كفره بسبب بدعته كأصحاب البدع الإضافية عقب الأذان ونحوها. قيل: وقائل خلق القرآن، يعني الذي يقول خلق القرآن وأنه ليس كلام الله تعالى، فقد نص عليه الشافعي واختاره البلقين، ومنع تأويل البيهقي له بكفران النعمة بأن الشافعي قال ذلك في حق حفص الفرد لما أفتى بضرب عنقه، وهذا راد للتأويل. على كل حال، البدعة بدعتان: بدعة مكفرة عياذا بالله، وبدعة غير مكفرة. وكلاهما، البدعة المكفرة والبدعة غير المكفرة، أمر خطير في الدين، حتى قال مجاهد: والله لا أدري بأي الأمرين أفرح، بتخلصي من البدع أم بالإسلام. وطريق البدع هو طريق يخالف ما جاء به الرسل. قول مجاهد: والله لا أدري بأي النعمتين أفرح، بنعمة التخلص من البدع أم بنعمة الإسلام. فباب الابتداع في الدين باب خطير، لأن الابتداع بالدين طريقة تخالف الطريقة التي جاء بها المرسل. والأذان تحدثنا عنه في الدرس السابق، وقلنا بأن فيه أمور العقيدة، وتأمل أنه بعد الشهادة للرسول صلى الله عليه وسلم بالرسالة قد جاء حي على الصلاة، أي أمر بالعبادة المأتي بها عن طريق المعصوم صلى الله عليه وسلم. يقول: لن يحتج به بالاتفاق. صاحب البدعة المكفرة لا يحتج به باتفاق العلماء. قيل: دعوى الاتفاق ممنوع، فقد قيل إنه يقبل مطلقا. هناك من قبل الابتداع عموما، وهناك من رد الابتداع عموما. وقيل: يقبل إن اعتقد حرمة الكذب وصححه صاحب المقصود. وقال شيخ الإسلام: التحقيق أنه لا يرد كل مكفر ببدعته، لأن كل طائفة تدعي أن مخالفتها مبتدعة، وقد تبالغ فتكفر مخالفها. طبعا البقاعي ذكر، يقول: المعتزلة 24 فرقة، كل فرقة تكفر أختها عياذا بالله، فلو أخذ ذلك على الإطلاق لاستلزم تكفير جميع الطوائف. والمعتمد أن الذي ترد روايته من أنكر أمرا متواترا من الشر، ولذا إنكار التواتر أمر خطير جدا. لماذا؟ لأن المتواتر مقطوع بصدقه، فلما يأتي الإنسان يرد المتواتر كأنه رد قول النبي صلى الله عليه وسلم معلوما من الدين بالضرورة، أو اعتقد عكسه. وأما من لم يكن كذلك وانضم إلى ذلك ضبطه لما يرويه مع ورعه وتقواه، فلا مانع من قبوله. ومن لم يكفر فيه خلاف، يعني صاحب البدعة الغير المكفر هذا فيه خلاف. قيل: لا يحتج به مطلقا، ونسبه الخطيب لمالك، لأن في الرواية عنه ترويجا لأمره وتنويها بذكره، لأن من منهج أهل السنة والجماعة عدم توقير أصحاب البدع، وأن الأخيار لما يرون عن أصحاب البدع كأنهم يروجون لهم، ولأنه فاسق ببدعته باعتبار أنه قد خالف الشريعة عامدا، وإن كان متأولا فيرد كالفاسق بلا تأويل، كما استوى الكافر المتأول وغيره. يعني حتى المتأول يستوي مع غير المتأول. وقيل يحتج به إذا لم يكن ممن يستحب الكذب في نصرة مذهبه أو لأهل مذهبه، لأن بعضهم يستحب الكذب، ووضعوا أحاديث في هذا، واستدلوا من كذب علي ليضل به الناس سواء كان داعية أم لا. عبتم كان أم أكان؟ يعني الأفضل أن يؤتى بالهمزة، عصير كان والهمزة، وأما المعادلة في قوله تعالى سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم، ولا يقبل من استحل ذلك. وحكي هذا القول عن الشافعي، حكاه الخطيب في الكفاية. طبعا الخطيب لما يسوق عن أحد في الكفاية يسوق بأسانيده، فالكتاب هو في المصطلح لكنه على طريقة الرواية، لأنه قال أقبل شهادة أهل الأهواء أي المبتدعة إلا الخطابية اللي هم فرقة من الشيعة، لأنهم يرون الشهادة بالزور لموافقهم. طبعا البيهقي نقل هذا النص عن الشافعي في السنن الوسطى وفيه إلا الرافضة. قال وحكي هذا أيضا عن ابن أبي ليلى اللي هو محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى والثوري وهشام الثوري والقاضي أبي يوسف. عند الإطلاق يراد القاضي محمد وهو ضعيف. وقيل يحتج به إن لم يكن داعية إلى بدعته، ولا يحتج به إن كان داعية. هناك من فرق بين الداعية وغير الداعية، لأن الداعية سيتساهل لأجل دعوته، ولأن حتى في البدع نفرق بين المبتدع الذي يدعو إلى بدعته وبين صاحب البدعة. ولا يحتج به إن كان داعية إليها لأن تزيين بدعته قد يحمله على تحريف الروايات وتسويتها على ما يقتضيه مذهب. وهذا القول هو الأظهر الأعدل، وهو قول الكثير أو الأكثر من العلماء. وضعف القول الأول باحتجاج صاحبي الصحيحين وغيرهما بكثير من المبتدعة غير الدعاة كعمران بن حطان. عمران بن حطان رأس من رؤوس الخوارج، يعني ليس خارج يعني الرأس. وهل هو كان داعي؟ نعم كان داعي. هو يمدح من؟ يمدح عبد الرحمن بن ملجم. نعم. إذن هذا رأس من رؤوس الخوارج ورأس من رؤوس الابتداع، وأيضا داعية. البخاري خرج له حديثين قد توبع فيهما، وكأن البخاري يلمح ملمح، يقول الراوي الذي فيه أخطاء ليس كل ما يرويه خطأ، فأنت قد تنتقي من أحاديث من في حفظهم شيء أشياء. هذا هو مقصود البخاري والله، لأنه ما روى له شيء تفرج عنه. روى عن علي بن الجعد وهو رافض أيضا، وروى عن كثير من الرواة الذين تكلم فيهم. وداود بن الحصين قال الحاكم وكتاب مسلم ملآن من الشيعة. نعم. يعني ابن خزيمة كان يسمى إمام الأئمة، يروي في صحيح قد حدثنا يعقوب بن عباد الرواجمي المتهم في دينه الصدوق في حديثه، الذهبي يقول هذا هو الصراط. ولذا لما جاء أبو مصعب الزرقاوي إلى العراق وابتدع بدعة مقاتلة الشيعة لأنهم شيعة، يعني أخطأ غاية الخطأ وأدخل الأمة في بوابة وخيمة. وأنا كنت دائما أقول، كنت أسأل مرارا وتكرارا في دروس الحديث، أقول إذا قلنا بهذا فقد نسفنا كتب أهل الحديث لأنها مليئة بالرواية. وإذا حتى أهل القنوات، قناة صفا وقناة وصال، هي قنوات مؤذية. أي نعم، وعملها غير صحيح. ونحن إذا أردنا أن نتخلص من البدع، نتخلص من البدع ببث السنة والدين الخالص. ولذلك نحن ندعي أننا أهل سنة وجماعة، لكن أين علمنا بكتب السنة والجماعة؟ علينا أن نبثها بين الناس، وأن نبث العلم، وأن نعلم الناس السنة الصحيحة. أما الباطل لا نأتي نشيع الباطل، يعني هل يحق لها القنوات شرعا أن تأتي بالكفر وتقول لأن هؤلاء كذا؟ لا يجوز شرعا، لا لما يقولون ناقل الكفر ليس بكافر، لأن يعني هذا له ضوابطه. أما أنا إذا آتي وأجل بها وتتشرف، هذا أمر خطير جدا. وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره. يعني الأمر ليس بالأمر الهين. وقال في العام قال وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى. لا يجوز شرعا، ثم أنها تثير الفتن. وحتى مدراءها ليسوا شرعيين، يعني الأمر أمر القناة بيد أشخاص ليسوا من أهل العلم. فهذا باب خطير جدا، نسأل الله العافية والسلامة، وأن يهدي الأمة إلى السداد والصواب، وأن يوجه الناس إلى عصمة الدماء. قالوا قد ضعف القول الأول باحتجاج صاحبي الصحيحين وغيرهما بكثير من المبتدع كعمران بن الحطاب. شوف يعني حتى لو أننا سرنا سيرة البخاري لما حصل في الأمة ما حصل. وداود بن الحصين قال الحاكم وكتاب مسلم الآن من الشيعة، وقد ادعى ابن حبان الاتفاق على رد الداعية وقبول غيره بلا تفصيل. تنبيهات: الأول قبول رواية المبتدع إذا لم يروي ما يقوي بدعته. يعني مر عندنا في جامع الترمذي جعفر بن سليمان الضبعي، هذا الشيعي إذا روى ما يشيد بدعته لا يقول، وإذا لم يروي ما يشيد بدعته ولم يكتفي الرواية خطأ مقبول الرواية. هذا منهج الأئمة الحفاظ. من أين نأتي ونأتي نحن بجديد؟ قيد جماعة قبول غير الداعي بما إذا لم يروي ما يقوي بدعته، صرح بذلك الحافظ أبو إسحاق الجوزجاني شيخ أبي داود والنسائي، فقال في كتابه معرفة الرجال ومنهم زائغ عن الحق. شوف هذا الجوزجاني هو نفسه عند ميول ضد أهل البيت، ووصف بالنصب، فعند مع المخالفين شدة. ومنهم زائغ عن الحق أي عن السنة صادق اللهجة، فليس فيه حيلة إلا أن يؤخذ من حديثه ما لا يكون منكرا إذا لم يقو به بالعثة. يعني مع شدته الجوزجاني إلا أنه يقبل رواية هؤلاء إذا لم يقو بدعته. وبه جذب شيخ الإسلام في النخوة، هذا الذي عليه العمل في مصنفات الأئمة. لذا لدينا شيء علم يسمى مناهج المحدثين ومناهج المفسرين. لماذا نقرأها؟ حتى نفهم الطريق المستقيم في طريق العلم. وقال في شرحها ما قاله الجوزجاني متجه، لأن العلة التي لها رد حديث الداعية واردة فيما إذا كان ظاهر المروي يوافق مذهب المبتدع ولو لم يكن داعية. له الشجرة في أحوال الرجال طبع بتحقيق شيخنا الشيخ صوفي السلام الرحمن، توفي عام 252 و 352. الثاني الشجرة في أحوال الرجال احتجاج الشيخين بالمبتدع الدعاة. قال العراقي اعترض عليه بأن الشيخين أيضا احتجا بالدعاة، فاحتج البخاري بعمران بن حطام. شوفوا السيوطي عنده تناقض، هنا أتى به أنه غير داعي، هنا أتى به بأنه داعي وهو من الدعاة. واحتج بعبد الرحمن بعبد الحميد بن عبد الرحمن الحمان وكان داعية الإرجاء، وأجاب بأن أبا داود قال ليس في أهل الأهواء أصح حديثا من الخوارج. لماذا؟ لأنهم يكفرون بالكبير. ثم ذكر عمران بن حطان وأبا حسان الأعرج قال ولم يحتج مسلم بعبد الحميد بل أخرج له في المقدمة وقد وثقه ابن معين. الثالث لا تقبل رواية الرافضة. الصواب أنه لا تقبل رواية الرافضة وساب السلف كما ذكره المصنف في الروضة. الروضة للإمام النووي من الكتب العظيمة جدا، وينماد بالسهالة والسلاسة، وبعضهم يجعله محرر المذهب في الروضة. والصواب أن تحرير المذهب في المنهاج، وللمنهاج شروح، وأجل شرح للمنهاج هو مغنى المحتاج الشرميلي في باب القضاء في مسائل الإفتاء، وإن سكت في باب الشهادات عن التصريح باستثنائهم إحالة إلى ما تقدم، لأن سباب المسلم الفسوق فالصحابة والسلف من باب أولى. وقد صرح بذلك الذهبي في الميزان. في الميزان ذكر مقدمة نفيسة، ونحن الآن لدينا بحمد الله مشروع قراءة مقدمات كتب الجرح والتعديل. فقال: البدعة على ضربين صغرى، كالتشيع بلا غلو أو بغلو كمن تكلم في حق من حارب عليا، فهذا كثير في التابعين وتابعيهم مع الدين والورع والصدق، فلو رد هؤلاء لذهب جملة من الآثار. ثم بدعة كبرى كالرفض الكامل والغلو فيه والحط على أبي بكر وعمر والدعاء إلى ذلك، فهذا النوع لا يحتج به ولا كرامة. وأيضا فما استحضر الآن في هذا الضرب رجلا صادقا ولا مأمونا، بل الكذب شعارهم والتقية والنفاق دثارهم. رواية المبتدع أن لا يكون داعية إلى بدعته، وأن لا تكون مما يشيد بدعته، وأن لا تكون مكفرة، وأن لا يكون ممن يستحد الكذب وغير ذلك، فإن الأمة قد روى عنه. وهناك من لم يروي عن مبتدع البتة، منهم الإمام مالك كان شديدا ضد أهل البدع. اجتمعت هذه الشروط، إذا نقول أن البدعة ليست لها علاقة بعدم الروح، لأنهم قبلوا عدالتهم وعدلوا بهذه الشروط. لا، ما قبلوها هكذا. ضمن هذه الشروط. فبهذه الشروط يعني معناه أنه لما نتوصل إلى صدقه، هو المراد صدقه، ولا نريد يعني صلاحه من غير صدقه. هي البدعة مظنة، فلما ارتفعت هذه المظنة رجعت إلى الواقع. أحسن، بهذه الضوابط تزول المظنة، ذاك المظنة. وهذا الذي قاله هو الصواب الذي لا يحل لمسلم أن يعتقد خلافه. وقال في موضع آخر: اختلف الناس في الاحتجاج برواية الرافضة على ثلاثة أقوال: المنع مطلقا، والترخص مطلقا إلا من يكذب ويضع، والثالث التفصيل بين العارف بما يحدث وغيره. وقال أشهب: سئل مالك عن الرافضة فقال: لا تكلمهم ولا تروي عنهم. الإمام مالك هو شديد مع المبتدع في أي نوع من الابتداع. وقال الشافعي: لم أرى أشهد بالزور من الرافضة. وقال يزيد بن هارون: يكتب عن كل صاحب بدعة إذا لم يكن داعية إلا الرافضة. وقال الشريك: احمل العلم عن كل من لقيت إلا الرافضة. وقال ابن المبارك: لا تحدث عن عمرو بن ثابت فإنه كان يسب السلف. الرابع: المشتغلون بالفلسفة والمنطق ملحقون بالمبتدع. من الملحق بالمبتدع من دأبه الاشتغال بعلوم الأوائل في الفلسفة والمنطق، صرح بذلك السلفي، السلفي بكسر السين، لأن له ثلاث شفاه: أبو طاهر السلفي، وليس السلفي في معجم السفر هذا سي للشفاء يعني، وليس السلفي. والحافظ أبو عبد الله ابن رشيد في رحلته، وهذا ابن رشيد له كتاب اسمه السنن الأبيم في محاكمة الشيخين في الحديث المعنى، السنن الأبيم. فإن انضم إلى ذلك اعتقاده بما في علم الفلسفة من قدم العالم ونحوه فكافر، أو لما فيها مما ورد الشرع بخلافه وأقام الدليل الفاسد على طريقته فلا يأمن ميله إليه. وقد صرح بالحط على من ذكر عدم قبول رواياتهم أقواله ابن الصلاح في فتاويه، والمصنف في طبقاته، وخلائق من الشافعية وابن عبد البر وغيره من المالكية، خصوصا أهل المغرب. وهو هذا نادر، شخص ضعف وقالوا لأنه من أهل الفلسفة. وصف ابن حبان بهذا، بعضهم ضعفه وقال وهو بعيد عن الفلسفة، لكنه لما رتب كتابه ترتيبا مبتكرا بعضهم وصفه بهذا وهو بريء من الفلسفة. والحافظ سراج الدين القزويني وغيره من الحنفية، وابن تيمية وغيره من الحنابلة، والذهبي لهج بذلك في جميع تصانيفه. فإذا من رمي ببدعة وخرج له صاحب الصحيحين. شوف لما ذكر الصحيحان وأن فيهم أصحاب بدع أراد السيوطي أن يتحدث عن هذه المسألة. يقول أردت أن أسرد هنا من رمي ببدعة ممن أخرج لهم البخاري ومسلم أو أحدهما وهم إبراهيم ابن طهمان، أيوب ابن عائل الطائي، لر بن عبد الله المرهبي، شباب ابن سوار، عبد الحميد بن عبد الرحمن، أبو يحيى الحماني، عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي رباط، عثمان بن غياث البصري، عمر بن ذر، عمرو بن مرة، محمد بن خازم، أبو معاوية الضرير، هو نفسه محمد بن خازم معاوية الضرير، ورقاء بن عمر اليشتري، يحيى بن صالح البحاضي، يونس بن بشير. وهؤلاء رموا بالإرجاء وهو تأخير القول في الحكم على مرتكب الكبائر بالنار. طيب لم يستبعد، لأن من رمي بالإرجاء قتادة بن دعامة السدوسي، لا استغفر الله، رمي بالقدر شيء من القدر، والذهبي دافع عنه يعني أثبت هذا عنه وقال لكن هذا يعني يغفر له أمام حسناته، وقال نرجو من الله أن من اجتهد في شيء ظنه صواب أن الله يغفر له. إسحاق بن سويد العدوي، بهز بن أسد، حريز بن عثمان، أو هذا حريز بن عثمان الرحبي، وينقل عنه أنه قد رمي بالنصب وأنه قيل أتحب علي قال شيء فأحبه وقد قتل آبائي، لكن البخاري في التاريخ الشيبر نقل عن أبي اليمان شيخه أنه قد تاب من هذا، وقيل له إنك تقول كذا وكذا، قال يكذبون علي. نعم. حصين بن نمير الواصلي، خالد بن سلمة الفأفأ، عبد الله بن سالم الأشعري، قيس بن أبي حازم، هؤلاء رموا بالنصب وهو بغض علي وتقديم غيره عليه. إذن يستخرج من هؤلاء هذا حريز بن عثمان الرحبي، هؤلاء نعم، إسماعيل بن أبان بن زكريا الخلقان، جرير بن عبد الحميد، أبان بن تغلب الكوفي، خالد بن مخلد القطواني. خالد بن مخلد روى أي حديث؟ من عاد لوليا فقد آلنته بالحرب، يقول له قال ولولا مهابة الصحيح لعدوا هذا الحديث من منكرات. خالد بن مخلد القطواني. نعم. سعيد بن فيروز أبو البختري، سعيد بن عمرو بن أشرف، سعيد بن عفير، عباد ابن العوام، عباد ابن يعقوب، هذا عباد ابن يعقوب اللي يروي عن الجريري وسمع منه بعد الاختلاف، عبد الله بن عيسى بن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عبد الرزاق بن همام، عبد الرزاق بن همام، عبد الملك بن أعين، عبيد الله بن موسى العبسي، علي بن ثابت الأنصاري، علي بن الجعد. طبعا علي بن الجعد لا شك أنه كان شيعيا بل كان رافضيا، والبخاري أكثر عنه. عبد الرزاق صاحب المصنف وصف بالتشيع وهو بريء منه. شيخ الحاكم خرج لأبي بكر الصديق وخرج في فضائله، لتجد شيعي يخرج يعني ما كل شيء نسب أبي بكر. عبد الرزاق أكثر عن أبي بكر الصديق وأكثر عن عمر وأكثر عن عبد الله بن عمر بن العاص وأكثر. الشيعي هل يرى هذا الشيء؟ وفسر التشيع بتقديم العلي على الصحابة، هذا هو الأصل. بس هذا فيهم رافضة سمح ابن الجعد رافضي. ابن خراش كلهم ينقلون عن ابن خراش. ابن خراش صنف الكتاب في مصنفين في مثالب الشيخين، الفضل بن لبشين، فضيل بن مرزوق الكوفي، فطر بن خليفة، محمد بن جحات الكوفي، محمد بن فضيل بن غزوان، مالك بن إسماعيل أبو غسان، يحيى الخراز. هؤلاء رموا بالتشيع وهو تقديمه من الجزار. أنا عندي هنا الخراز يحيى بن الجزار، إيه عندي هنا ثور بن زيد المدني، الثور بن يزيد الحمصي، حسان بن عطية المحاربي، الحسن بن ذكوان. شوف البخاري روى عن الحسن بن ذكوان، والحسن بن ذكوان أيضا يعني ليس هذا قصيدة يعني في بدعته، فيه أيضا ضعف، لكن البخاري انتقى من صحيح حديثه. داود بن الحصين، زكريا بن إسحاق، سالم بن عجلان، سلام بن مسكين، سيف بن سليمان المكي، شبل بن عباد، شريك بن أبي نمر، صالح بن كيسان. شريك روى حديث الإسراء والمعراج، أخطأ فيه بعدة أخطاء، منها ثم دنا فتدلق لنا رب العزة، منها أنه قال عن الإسراء قبل البعثة، خطأ شنيع. صالح بن كيسان، عبد الله بن عمر أبو معمر، عبد الله بن أبي لبيد، عبد الله بن أبي نجيح، عبد الأعلى بن عبد الأعلى، عبد الرحمن بن إسحاق المدني، عبد الوارث بن سعيد الثوري، عطاء بن أبي ميمون، العلاء بن الحارث، عمر بن أبي زائدة، عمران بن مسلم القصير، عمير بن هانة، عوف الأعرابي، كحمس بن المنهال، محمد بن سواء البصري، هارون بن موسى الأعور النحوي، هشام الدستوائي، وهب بن منبه، يحيى بن حمزة الحضرمي. هؤلاء رموا بالقدر، وهو زعم أن الشر من خلق العبد. بشر بن السري رومي، جملة رموا السري يعني كانوا هكذا، يعني هو كان يقول لك وصفوا بهذا الشيء، وأنا يقول معنى أنا لم أحقق في كل واحد واحد. بشر بن السري رمي برأي جهم، وهو نفي صفات الله والقول بخلق القرآن. عكرمة مولى ابن عباس، طبعا عكرمة لم يصح أنه يرى رأي الخوارج، يعني تهمته في هذا باطلة. الوليد بن جهير، هؤلاء باغية، وهم الخوارج الذين أنكروا على علي التحكيم وتبرأوا منه، ومن عثمان وذويه وقاتلوه. هذا غير صحيح في عكرمة بن عمار. علي بن أبي هاشم رمي بالوقف، وهو أن لا يقول القرآن مخلوق ولا غير مخلوق. عمران بن حطان من القعدية، يعني الخوارج القعدية الذين يرون الخروج على الأئمة ولا يباشرون ذلك، فهؤلاء المبتدع ممن أخرج لهم الشيخان أو أحدهم. هذا كلها في الصحيحين هؤلاء. وذلك هذا فيها يعني أسف بعض الناس، يعني يوجد المواقع تأتي على الإنسان لأدنى شيء يسقطون الإنسان، وجعلوا عندهم مراصد على فضلة الشيخ فلان أو على كيف، وعلى أي شيء يطيرون بها. إذا فعلنا هذا الخلاف منهج أهل السنة والجماعة. أنا سيدنا ينمي على كم كان عندهم من العلم حتى يعلمون الرجل كيف حاله، ويخرجون هذا الحديث وغير هذا. البخاري ذكر في التاريخ الكبير 13,000 ترجمة و 335، قال وأحفظ لكل راوي قصة، وتركتها لأجل أن لا يطول الكتاب. الثامنة، تقبل رواية التائب من الفسق. إذا رجل فاسق ثم تاب من الفسق هل تقبل منه أم لا تقبل؟ فقال النووي تقبل رواية التائب من الفسق، ومنه الكذب في غير الحديث النبوي كشهادته للآيات كشهادته. من أين أخذ هذا؟ من العمومات الشرعية في التوبة للآيات والأحاديث. وهنا قبل الآيات في فارزة، الأفضل أن نجعلها فارزة منقوطة حتى لا نقول كشهادته للآيات، حتى نقول كشهادته. لماذا؟ يعني تفيد التعليل. فارزة منقوطة، ما بعدها سبب لما قبلها، وما قبلها سبب لما بعدها. نقول للآيات والأحاديث الدالة على ذلك، إلا الكذب في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تقبل رواية التائب منه. يعني هذا الخطيب لما يأتي بحديث موضوع تقول له موضوع ويقول لا يضر، اعتبرها موعظة، يعني هذا ساقط لا يؤخذ منه ولا يزوج ولا يلتفت إليه، لأنه هو التائب من الكذب توبته لا تقبل. فكيف يقبل بمن يتساهل؟ لكن لماذا هذا أصبح يقول ويتكلم وصار يخطب على الناس؟ لأن الناس قد جهلوا، لما قال ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أمانية وإنهم إلا يظنون. هاي وجود هؤلاء وفر جو يأتون أناس نابتة تقول الكذب. وإذا ربنا قال فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم ما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. يعني راتبه الذي يأخذه في مهنته وبها طريقة راتبه حرام. هل يجد رده وهو على المنبر؟ لا ما تؤدي إلى مفسدة عظمى إلا الكذبة. فلا تقوى رواية فلا تقوى رواية سائب أبدا وإن حسنت طريقته. كذا قاله أحمد بن حنبل وأبو بكر الحميدي. أحمد بن حنبل إمام أهل السنة والجماعة. الحميدي شيخ البخاري والحميدي مختص في هذا الباب لأنه ألف كتاب النوادر في مصطلح الحديث. ثانيا مع علمه بالحديث هو عالم بالفقه حتى لما ذهب الشافعي إلى مصر ذهب معه وكان يسألهم في الفقه فقال له الشافعي أتريد أن تجمع مع الحديث الفقه؟ قال نعم. قال له هيهات. وكان الحميدي مقدم متوفى عام 1920 شيخ البخاري وأبو بكر الصيرفي الشافعي. بل قال الصيرفي زيادة على ذلك في شرح الرسالة أي شرح رسالة الإمام الشافعي. حقيقة شرح الرسالة للشافعي شروح عديدة لكن لم يطلع منها شيء للأسف الشديد. عندما تقصد أن الحميدي قال هيهات يعني ما يقصد هيهات يعني بصعوبة أن تجمع بين علمين وتتمكن من كلا العلمين تمكنا كبيرا. الشافعي واحد من العلماء الذين أحاطوا بجميع العلوم. أنا أحفظ ثلاثة الشافعي والطبري وابن تيمية. هؤلاء الثلاثة أحاطوا بجميع العلوم بجودة وإتقان وقوة عبارة. لا في مصطلح الحديث. ولذا أول من ألف في المصطلح الشافعي ثم تبعه تلميذه الحميدي. كل من أسقطنا خبره من أهل النقل بكذب وجدناه عليه لم نعد لقبوله بثوبة تظهر ومن ضعفناه لم نقوه بعده بخلاف الشهادة. قال المصنف أي المصنف اللي هو النووي في كتاب آخر وهو شرحه لصحيح مسلم ويجوز أن يوجه بأن ذلك جعل تغليظا عليه وزجرا بليغا عن الكذب عليه لعظم مفسدته. إذن صاحب الأحاديث الموضوعة والروايات الشنيعة والمتساهل فيها صاحب جناية على الأمة أجمع فإنه يصير شرعا مستمرا إلى يوم القيامة. يعني هذا لفضورات الكذب كذب على الله وكذب على الشريعة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم قال إن كذبا علي ليس ككذب على أحد بخلاف الكذب على غيره والشهادة فإن مفسدتهما قاصرة ليست عامة. وقال أبو المظفر السمعان من كذب في خبر واحد وجب إسقاط ما تقدم من حديثه. قال ابن الصلاح وهذا يضاهي من حيث المعنى ما ذكره الصيرفي لأن حتى أحاديث القديمة قبل الكذب نردها جميعها لعظم هذه المفسدة الكبيرة. قال المصنف قلت هذا كله مخالف لقاعدة مذهبنا ومذهب غيرنا ولا نقوم الفرق بينه وبين الشهادة. وكذا قال في شرح مسلم المختار القطع بصحة توبته وقبول روايته كشهادته كالكافر إذا أسلم. من الذي قال؟ قال النووي. والقول قول غير النووي لكن هذا من جودة النووي أنه محرر مذهب المذاهب المسلمين جزاه الله عنا خير الجزاء. وأنا أقول السيوطي والسيوطي يدعي أنه خاتمة الحفاظ ويدعي أنه مجتهد مطلقا. ما الفرق بين مطلقا وغيره؟ يعني ليس مجتهد في المذهب الشافعي مجتهد مطلق هل ادعى ذلك؟ اي ألف رسالة في ذلك. ألم تقرأ الحاوي الفتاوي؟ نعم. نعم. لا أعلم ماذا تأتينا من قصص. يقول وهذا يقول إن كانت إشارة في قوله هذا كله لقول أحمد والصيرفي والسمعاني فلا والله ما هو بمخالف ولا بعيد، والحق ما قاله الإمام أحمد تغليظا وزجرا، وإن كانت لقول الصيرفي بناء على أن قوله بكذب عام في الكذب في الحديث وغيره، فقد أجاب عنه العراقي بأن مراد الصيرفي ما قاله الإمام أحمد أي في الحديث لا مطلقا، بدليل قوله من أهل النقل وتقييده بالمحدث في قوله أيضا في شرح الرسالة، وليس يطعن على المحدث إلا أن يقول تعمدت الكذب فهو كاذب في الأول ولا يقبل خبره بعد ذلك. يعني هو من جودة السيوطي باعتبار له شأن في فقه الشافعية وله إعانة الطالبين شرح كتاب المنهاج النووي، يعني له اجتهادات طيبة ولديه مسائل فريدة تحدث بها لم يتحدث بها أحد قبله من الشافعية، من ضمنها مسألة رد الهدايا المخطوبة، هل ترد الخاطب إذا حصل الفسق أم لا، ولديه فتاوى يعني أسرف فيها وتجاوز فيها، ومنها أنه يصح حديث إحياء أبوي النبي صلى الله عليه وسلم وأنهما أسلم ثم مات. وقد وجدت في الفقه فرعين يشهدان لما قاله الصيرفي والسمعاني، فذكروا في باب اللعان أن الزاني إذا تاب وحسنت توبته لا يعود مقصنا ولا يحد قالفه بعد ذلك لبقاء ثلمة عرضه، فهذا نظير أن الكاذب لا يقبل خبره، يعني يأتيك بشواهد لهذه المسألة. وذكروا أنه لو قذف ثم زنى بعد القذف قبل أن يحد القاذف لم يحد، لأن الله تعالى أجر العادة أنه لا يفضح أحدا من أول مرة، فالظاهر تقدم زناه قبل ذلك فلم يحد له القاذف. وكذلك نقول في من تبين كذبه الظاهر تكرر ذلك منه حتى ظهر لنا ولم يتعين لنا ذلك فيما روي من حديثه فوجب إسقاط الكل، وهذا واضح بلا شك، ولم أرى أحدا تنبه لما حررته والله أعلم. يعني لو قال ولم أرى أحدا تنبه على ما حررته في أجود في العبارة، هو يرى أن الإنسان إذا وقع منه ضرر واحد لا يسقط عليه السابق، لا هو يسقطه كله إذا تكرر؟ لا، إنه يقول حتى إذا لم يتبين إلا مرة، أكيد لم يتضح إلينا إلا أنه قد كلم مرات عديدة. فائدة الفرق بين الرواية والشهادة. طبعا السيوطي الوحيد الذي توسع في هذه وذكر أشياء عديدة في الفرق بين الرواية والشهادة. من الأمور المهمة تحرير الفرق بين الرواية والشهادة، وقد خاض فيه المتأخر. شوف لما يقال كلمة خاض كأنه لدينا بحر ولدينا أقوام لا يحسنون السباحة، فجاءوا وخاضوا بالماء، فلما وصل به الماء إلى هذا المكان ربما يسقط ثم يغرق. الحقيقة هو الإنسان حينما يغرق هكذا، لما تجد شخص يغرق يجد تجديده في الماء ثم يزل تزيل قدمه ثم يذهب. وهنيئا لمن أخرج غريقا محتسبا الأجر في إحياء نفسه. فلما يقول خاض هكذا، خاض فيه يعني أنه تكلم فيه أشخاص وينبغي عليهم أن لا يخوضوا في هذا، لأن أوقعوا أنفسهم في مخاطرة، وغاية ما فرقوا به الاختلاف في بعض الأحكام كاستراض العدد وغيره، وذلك لا يوجب تخالفا في الحقيقة. قال القرافي أقمت مدة أطلب الفرق بينهم، أي الفرق بين الرواية والشهادة، حتى ظفرت به في كلام المازري. المازري من المالكية وله عناية بكتاب الموطأ، فقال الرواية هي الإخبار عن عام لا ترافع فيه إلى الحكام، هاي الرواية. والشهادة شهادة على شيء يحصل فيه ترافع بين الحكام، وخلافه الشهادة. وأما الأحكام التي يفترقان فيها فكثيرة، لم أرى من تعرض لجمعها وأنا أبشر منها ما تيسر. الأول، العدد لا يشترط في الرواية بخلاف الشهادة، وذكر ابن عبد السلام في مناسبة ذلك أمورا، يعني لماذا؟ أحدها أن الغالب من المسلمين مهابة الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم بخلاف شهادة الزور. الثاني أنه قد ينفرد بالحديث راو واحد، فلو لم يقبل لفات على أهل الإسلام تلك المصلحة بخلاف فوز حق واحد على شخص واحد. الثالث أن بين كثير من المسلمين عداوات تحملهم على شهادة الزور بخلاف الرواية عنه صلى الله عليه وسلم. إذن هذه ثلاثة أسباب أن الرواية لا يشترط فيها أن يرويه اثنان، بل يكتفى بالواحد. الثاني، أي الفرق الثاني من الفروق بين الشهادة والرواية، لا تشترط الذكورية فيها مطلقا، هي الرواية، بخلاف الشهادة في بعض المواضع. الثالث، تشترط الحرية فيها بخلاف الشهادة مطلقا، لا تشترط الحرية فيها الرواية بخلاف الشهادة. الرابع، لا يشترط فيها البلوغ في قول. الخامس، تقبل شهادة المبتدع إلا الخطابية. طبعا هنا لما يقول لا يشترط فيها البلوغ، الشهادة تشترط فيها البلوغ إلا في أشياء الجراح التي تكون بين الصغار. الخامس، تقبل شهادة المبتدع إلا الخطابية ولو كان داعية، ولا تقبل رواية الداعية ولا غيره إن روى موافقه. السادس، تقبل شهادة التائب من الكذب دون روايته، يعني لما يأتي له بالشهادة تقبل تائب، أما تائب من الكذب لا تقبل روايته. السابع، من كذب في حديث رد جميع حديثه السابق، وخلاف من تبينت شهادته للزور في مرة لا ينقض ما شهد به قبل ذلك. الثامن، لا تقبل شهادة من جرت شهادته إلى نفسه نفعا أو دفعت عنه ضارا، ويقبل من روى ذلك. التاسع، لا تقبل الشهادة لأصل وفرع. شوف أبو هريرة لما أورد حديث زرع، قال كان أبو هريرة صاحب زرع، يعني روى شيء ينفعه فحفظه. أما بالشهادة لما يشهد إنسان لشيء ينفعه، لا تصح شهادة الإبن لأبيه ولا الأبن ولا الأخر. لا تقبل الشهادة لأصل وفرع ورقيق بخلاف الرواية. العاشر والحادي عشر والثاني عشر، الشهادة إنما تصح بدعوى سابقة وطلب لها وعند حاكم بخلاف الرواية في الفقه. الثالث عشر، للعالم الحكم بعلمه في التعديل والتجريح قطعا مطلقا بخلاف الشهادة، فإن فيها ثلاثة أقوال. يعني القاضي، هل يقضي القاضي بعلمه أم لا يقضي القاضي بعلمه؟ لماذا؟ حتى لا يتساهل يأتي يقتل فلان يقول لأني رأيت فلان قد قتل فلان، لكن إذا رأى حقيقة ماذا نصنع؟ نجعله شاهدا ونذهب إلى قاضي. نعم، هذه وصية ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأحاديث قد سمعها الصديق وغير الصديق. يقول فإن فيها ثلاثة أقوال، أصحها التفصيل بين حدود الله تعالى وغيرها. الرابع عشر، يثبت الجرح والتعديل في الرواية بواحد دون الشهادة على الأصح. الخامس عشر، الأصح في الرواية قبول الجرح والتعديل غير مفسر من العالم، ولا يقبل الجرح في الشهادة منه إلا مفسرا، أي ليس على أطلاقها. يعني نقول أن الجرح المجمل يقبل شريطة أن لا يكون أمامه تعديل. السادس عشر، يجوز أخذ الأجرة على الرواية بخلاف أداء الشهادة إلا إذا احتاج إلى مركوب هذا ورد النص قال إن حق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. السابع عشر الحكم بالشهادة تعديل، بل قال الغزالي أقوى منه بالقول بخلاف عمل العالم أو فتياه بموافقة المروي على الأصح، يعني على الأصح من أقوال العلماء. الثامن عشر لا تقبل الشهادة على الشهادة إلا عند تعسر الأصل بموت أو غيره أو نحوها بخلاف الرواية. التاسع عشر إذا روى شيئا ثم رجع عنه سقط ولا يعمل به بخلاف الرجوع عن الشهادة بعد الحكم. العشرون إذا شهد بموجب قتله ثم رجع وقال تعمدنا لزيمهما القصاص. ولو أشكلت حادثة على حاكم فتوقف فروى شخص خبرا عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها وقتل الحاكم به رجلا ثم رجع الراوي وقال كذبت وتعمدت، ففي فتاوى البغوي، في البغوي إمام من أئمة الشافعية، ينبغي أن يجب القصاص كالشاهد إذا رجع. قال الرافعي والذي ذكره القفال في الفتاوى والإمام أنه لا قصاص لأن الحدوث تضرب الشبهات. بخلاف الشهادة فإنها تتعلق بالحادثة والخبر لا يختص بها. الخامس والعشرون الحادي والعشرون إذا شهد دون أربعة بالزنا حدوا للقذف في الأظهر، يعني هذا الشاهد، ولا تقبل شهادتهم قبل التوبة. وفي قبول روايتهم مجهان المشهور منهما القبول، ذكره الماوردي في الحاوي ونقله عنه ابن الرفع في الكفاية والإسنوي في الألغاز. التاسعة أي من الفوائد التاسعة إذا روى ثقة عن ثقة حديثا ثم نفاه المسلم لما رجع فيه، فالمختار عند المتأخرين أنه إن كان جازما بنفسه بأن قال ما رويته أو كذب عليه ونحوه وجب رده لتعارض قولهما مع أن الجاحد هو الأصل، ولكن لا يقدح ذلك في باقي روايات الراوي عنه ولا يثبت به جرحه لأنه أيضا مكذب لشيخه في نفسه. لذلك وليس قبول جرح كل منهما أولى من الآخر فتساقط، فإن عاد الأصل وحدث به أو حدث به فرع آخر ثقة عنه ولم يكذبه فهو مقبول، صرح به القاضي أبو بكر والخطيب وغيرهم. ومقابل المختار في الأول عدم رد المروي واختاره السمعان وعزاه الشاشي للشافعي وحكاه الهندي وحكى الهندي الإجماع له، وجزم الماوردي والروياني بأن ذلك لا يقدح في صحة الحديث إلا أنه لا يجوز للفرع أن يرويه عن الأصل لماذا الأصل أصبح ينكره. فحصل ثلاثة أقوال، وثم قول الرابع أنهما يتعارضان ويرجح أحدهما بطريقه وصار إليه إمام الحرمين، يعني يتعارض باعتبار هذا مثبت وهذا نافي. ومن شواهد القبول ما رواه الشافعي عن سفيان ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي معبد عن ابن عباس قال كنت أعرف انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتكبير، قال عمرو بن دينار ثم ذكرته لأبي محمد بعد فقال لم أحدثك، قال عمرو قد حدثتني، قال الشافعي كأنه نسيه بعدما حدثه إياه. والحديث أخرجه الشيخان من حديث ابن عيينة، إذن هذا حصل وقبله العلماء. ولذا المسائل التنظيرية نرجع إلى صنيع أهل العلم، وصنيع أهل العلم ينفع في هذا الباب نفعا كبيرا. الحمد لله، اللهم اجعلها طعم رحمة. فإن قال الأصل لا أعرفه شوف أهون من الرد، قال لا أعرفه أو لا أذكره أو نحوه مما يقتضي جواز نسيانه لم يقدح فيه ولا يرد بذلك، لأن هذا الأمر قد يكون نسي. والإنسان سمي الإنسان إنسان النسيان، يقول الشاعر نسيت وعدك والنسيان مغتفر فاغفر فأول ناس أول الناس، سيدة في مصر الحالة الأولى لا يباع حال الأحفاد منهما، فكان مثلا مصر بسرعة مع شيخه، وشيخه ليس حال مطلوب ليس فيها مثلا نظر هذه المسألة. يعني هو المختار الفرق بين الجزم والشك. إذا جزم نأخذ بقول حالة الجزم، إذا كان الشيخ أقل ضبطا من التلميذ، يعني إذا كان حتى إذا كان قد ضرب نفسه، يعني ربما التلميذ قد تبخن أيضا. في حديث البخاري قال ما حدثته، كيف شعر البخاري؟ قاله ما حدثه، قال قد حدثتني، كأنه سكت لما أصر عمرو بن جانه قد حدثه. ألزمه الحجة. ومن روى حديثا ثم نسيه جاز العمل به على الصحيح، وهو قول الجمهور. بعضهم يقول حدثني فلان أني حدثته عن فلان، وألف فيها الخطيب كتاب سماه من حدث ونسي، وهو قول الجمهور من الطوائف أهل الحديث والفقه والخلاف، خلافا لبعض الحنفية في قولهم بإسقاطه بذلك. وبنوا عليه رد حديث أبو داود والترمذي وابن ماجه من رواية ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد. زاد أبو داود في رواية أن عبد العزيز الدراوردي قال فذكرت ذلك لسهيل فقال أخبرني ربيعة وهو عندي ثقة أني حدثته إياه ولا أحفظه، يعني أصبح يحدث به سهيل عن ربيعة. قال عبد العزيز وقد كان سهيل أصابته علة أذهبت بعض عقله ونسي بعض حديثه، فكان سهيل بعد يحدثه عن ربيعة عنه عن أبيه. ورواه أبو داود أيضا من رواية سليمان بن بلال عن ربيعة قال سليمان فلقيت سهيلا فسألته عن هذا الحديث فقال ما أعرفه، فقلت له إن ربيعة أخبرني به عنك، قال فإن كان ربيعة أخبرك عني فحدث به عن ربيعة عني. كنا كما قال الشيخ أبو يوسف نأخذ بالأحفظ، لا شاب سلمين أحفظ نقل، لأن سهيل قد أصابته علة فقبل هذا بقوة رواية ربيعة. فإن قيل إن كان الراوي معرضا للسهو والنسان فالفرع أيضا كذلك، فينبغي أن يسقط إذا كلاهما معرض للنسيان، كما أن ربما الشيخ نسي أيضا ربما التلميذ نسي. لو تصورنا المسألة يتساقط مثلا روى الشيخ لأكثر من تلميذ، فهنا وعدد من التلاميذ أثبت الرواية، لا التلاميذ صار آخر دل على صدق الشيخ التلميذ الأول ونسيان الشيخ. أجيب بأن الراوي ليس بناف وقوعه بل غير ذاكر، والفرع جازم مثبت فقدم عليه. قال ابن الصلاح وقد روى كثير من الأكابر أحاديث نسوها ما حدثوا بها، فكان أحدهم يقول حدثني فلان عني عن فلان بكذا، وصنف في ذلك الخطيب أخبار من حدث ونسي. وكذلك الدارقطني من ذلك ما رواه الخطيب من طريق حماد بن سلمة عن عاصم عن أنس قال حدثني ابناي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يكره أن يجعل خص الخاتم مما سواه، يعني خص خارجي. ويوجد خواتم يعني خصه منه مصنوع مصروف خصه منه. وروى من طريق بشر بن الوليد قال حدثنا محمد بن طلحة قال حدثني روح قال حدثني أني حدثته بحديث عن زبيد عن مرة عن عبد الله قال أنه قال إن هذا الدينار والدرهم أهلك من كان قبلكم وهما مهلكاكم، اللهم لا تهلكنا ولا تشوف وجوهنا ببلاء الدنيا ولا بعذاب الآخرة. ومن طريق الترمذي صاحب الجامع حدثنا محمد بن حميد ومحمد بن حميد الرازي قال حدثنا جرير قال حدثني علي بن مجاهد عني وهو عندي ثقة عن ثعلب عن الزهري قال إنما كره المنديل بعد الوضوء لأن الوضوء يوزن، هكذا قال. وبعضهم قال باعتبار أنه آخر يعني حديث يغفر له مع آخر قطر الماء. ومن طريق إبراهيم بن بشار قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثني وكيع أني حدثته عن عمرو بن دينار عن عكرمة من صياصيهم قال من حصونهم. إلى هنا، هذا بالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد.